نقول ما هي مشكلة ممكن بكرة يصير مخرج على قولتك. طيب لكن القضية لما يصير بس كذا جالس ويأكل فصفص حب طيب لا أنا عاد وجنبه حصير وقاعد يشاهد فيلم يقول تقول لي يا ولدي هذه هواية دي. لا بس في ناس كثير. أنت شو هوايتك يا ناصر لما كنت مراهق؟ أنا رياضة. جمع طوابع. زين جمع طوابع يمكن. لا والله مو وجه جمع طوابع ذا. ركوب خيل. زين شوفوا لو كان عنده بصراحة ركوب خيل ولا مثلا رياضة ولا كورة ولا شيء تقول يا ولدي العب بيديك ورجليك ما هي مشكلة. لكن القضية إذا كان لا يهوى هذه الأشياء. لا بس إن نتكلم عن القفشية أحمد تتكلم الفراغ من الفراغ إذا كان هو للتفحيط ما تفحيط ممكن أعطيه توجه ثاني السيارات جيب له برنامج خليه يعدل على السيارة يزبطها يعني بكرة راح يكون من الهواية هذه تتكون لمصدر رزق. يا زين أعرف واحد كان أول مفتون في السيارات ميكانيكي بعدين لا مفتون في السيارات الحين طبعا يدير موقع المواقع الكبار وتعديل وما تعديل من ماكينة اللي يسمونه إيش ترهيم ترهيب الترهيب الترهيب هو حاص هذه هوايته فطور هوايته إلى صارت مصدر رزق ممتاز. هو طبعا بالمناسبة ترى على ذكر الهوايات تلاحظ أن أكثر حركات المراهقين أحيانا ليست انحرافا كثرة التصرفات لكن خروج عن المألوف وإزعاج كذا يبغى يزعج يبغى يسوي شيء يبغى يسوي أكشن في يحس بوجوده يحس بوجوده يسوي شيء. تلقاهم مثلا رايحين للسوق مجموعة مراهقين ثلاثة أربعة يبغون يسوون عملة بحيث أنه يصير شيء في السوق يلفتون النظر يجون بالسياكل أو بالزلاجات هذه اللي يلبسونها أو شيء أو أحيانا أيضا في البيت أحيانا ربما يعمل أشياء لأجل إزعاج بس ولفت نظر يزود المسجل كذا يفتح النوافذ السيارة كذا إزعاج تراني موجود يعني إيه ترى أنا موجود وفلان مر زين يرضى نهدي ما في أحد قدي له بوري معين إذا لفت إيه وأحيانا يركب أشياء معينة يعني منبهات بواري هذه السيارة ساعة معينة موسيقى معينة يومي يسمع يقول فلان حب لفت على طول سير عين العصر. لذلك من أهم المواضع في العلاج أن يركز الأب على يعني مواضع القوة عنده يعني خاصة إذا كانت مواضع حلوة يعني مثلا عندك مراهق مثلا من عوامل القوة عنده مثلا صوته جميل ركز عليها وجهها توجيه حلو مثلا رسام عندي واحد من عيالي بدأ في المراهقة قريب يعني فهوايته الرسم ويرسم أول ما يخلصها أقول كم كلفتك قال والله شريت اللوحة ب 18 ريال وشريت ألوان بعشر ريال أقول يلا هذه شريتها منك 80 ريال 100 ريال وناخذ هاللوحات ونحطها في المستودع ما علقناها لأن رسمة مشي حالك يعني. زين لكن أنا قصدي أني أشجعك على على العمل اللي أنت تسويه لأنه لما يرسم ويحس لا أحد يشتري مني ولا في معرض أخذ لوحاتي ولا شيء فأحيانا ودك أنك تشغله به مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بشباب يرمون يتعلمون الرمي فقال عليه الصلاة والسلام الرمي بالسهام فقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا فشجعهم ما دام أنكم تحبون ترمون وخلق جيد شجعهم عليه واصلوا عليه ودربوا أنفسكم وتعلموه وخلوكم يعني مبدعين في هذا. إذا لاحظت ابنك يميل لأي شيء ركز مباشر على مواضع القوة صح يحب يدرس لغة إنجليزية ركز عليها يحب مثلا أنه يدخل الإنترنت كثير ركز عليه مباشرة يعني أنا أمس ما شاء الله جاني رسالة من إيميل من ابن اسمه محمد عايش من الأردن ويمكن عاد إن شاء الله يسمعه ولد يمكن عمره 17 و16 سنة فأرسل إليه يقول يا شيخ أنا كنت أشاهد فيلم أطفال أمريكي يقول فأعجبت بقدراتهم وتمثيلهم ثم أعجب بأحد الممثلين فقلت في نفسي ليش ما أدعوه للإسلام وهم ممثلين أعمارهم 16 سنة ليش ما أدعوه للإسلام يقول ثم فكرت قلت في نفسي هذا الإيميل جايني أمس كيف أوصل له يقول فتذكرت أني شفت لك مرة حلقة قلت أنك إذا تريد تصل لأحد المشهورين ما استطعت تصل إليه مباشرة انشر اللي تريده في الإنترنت زين بس يكون مؤدب يعني واعلم أنه سيصل إليه حتما عبر أصدقائه عبر أي واحد احنا يصلنا أحيانا شيخ منشور عنك مثلا مقطع في كذا وكذا تجد أنك يا أما أنت ولا تكلف أحد يشوفه لك تبحث فحولني الولد الشاب هذا ابننا حولني على مقطع في اليوتيوب هو مسويه مدخل الرسالة على شكل باوربوينت وحاط معها بعدين تلاوة قرآن بالإنجليزي يقول يا شيخ وذهبت وتعلمت اللغة الإنجليزية مدري كم شهر لأجل أني أستطيع أني أكتب الرسالة بنفسي

ان ولدي ان ابي يحبني ويعني ويقدرني وان يعني حرصا علي، اتوقع يا ولدي انك باذن الله بتنجح، اتوقع انك بتبيض وجهي، وحاول ايضا انك يعني تكثر من الدعاء له، وهذا امر مهم يا جماعه. اه يا ناصر، بس ان تقريبا نقول نسبه 20% او 30% ان من نسبه المراهق او الذري هو الدعاء للابن، وغير كذا حفظ تسيم رب العالمين، يعني ربي هو اللي يحفظه. كثرة الدعاء للوالدين أو الأهل، تلقى يعني بعض منهم أبوه مهمله، أبوه مشغول في دنيا عقاراته أو تجارته ولا هو ملتفت للابن، وتلقى في مراهقته تلقى يروح يراهق والأم اللي تحترق وتدعي ربها. والله صدقت. فتلقى الابن سبحان الله تسيم رب العالمين يكون هو من الأفضل من 60 واحد اللي أبوه متابعه وأمه متابعته. والله صدقت. لذلك من أهم الأشياء الدعاء. شوف احنا نذكر الآن أشياء في التعامل مع المراهقين ومدريش، وننسى يعني اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي. الله تعالى يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأيضا الدعاء مثل ما قال الله تعالى من دعاء الصالحين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكان من دعاء الصالحين يقول وأصلح لي في ذريتي أيضا، وزكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زكريا ما عنده عيال يقول يا ربي أنا أبي ولد صالح. فأيضا الدعاء للأولاد. والله يا أخي يعني أنا أتكلم عن نفسي وعن عدد من الإخوة اللي يعني أعرفهم، أننا نحرص أن ندعو حتى في الأوقات اللي أوقات الإجابة والله تنسى تدعو لنفسك وتدعو لولدك. أحيانا في السجود ولا في غيره أنك تنشغل بالدعاء له بالصلاح والهداية والتقى وكذا، أحيانا وتنسى نفسك من شدة حرصك عليه. ترى ما في أحد في العالم يتمنى أن يكون اللي أمامه أحسن منه إلا الأب مع ولده. إلا الأب يتمنى أن ولده يرتفع حتى لو كان أحسن مني، أنا أرضى بذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام. الله يجزيكم خير شباب. العجيب بقي معنا نقاط، لكن يبدو أن ما في داعي عاد نسوي حلقة ثالثة مراهق أيضا. أيها الأحبة الكرام، هذه رسائل، أسأل الله تعالى أن تكون يعني نافعة لنا جميعا، وأن تكون الرسالة وصلت ليس فقط إلى الآباء بل أيضا إلى أبنائنا من المراهقين وإلى بناتنا من المراهقات. وأسأل الله تعالى أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بذرياتنا، وأن يحميهم من كيد الكائدين وإفساد المفسدين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.